الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه لا أما بعد فما زلنا مع باب التصريف وقد وصلنا إلى حديث ابن مالك رحمه الله تعالى على حروف الزيادة وكيفية معرفتها ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى على الميزان الصرفي وانتهى الكلام عليه بقي مسألة تتعلق بمواضع حروف الزيادة حروف الزيادة 10 وهي حروف سألتمونيها فمتى يحكم على الحرف منها بأنه زائد هناك أمور تقريبية إذا وجدت في الكلمة عرفت من خلالها أن هذا الحرف زائد وهذا ما ذكره مالك رحمه الله تعالى فقال رحمه الله واحكم في الصفحة 60 بعد المئة واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلام لم نعم انتبه ماذا يقصد بقوله واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلام لم ماذا يقصد يقصد انتبه إذا كانت الكلمة رباعية وتكررت فيها العين واللام فاحكم بأصالة الحروف إذا كانت العين رباعية وتكررت فيها العين واللام العين كررت واللام كررت فاحكم بأصالة الحروف كمثل سم سم وس وس زل زل قل قل فل فل إلى آخر بل بل فإذا كان فإذا كانت الكلمة رباعية وقد تكررت فيها العين واللام حكم بأصالة كالأمثلة التي ذكرنا ولكن ولكن بشرط ألا يسقط أحد هذه الحروف انتبه جيدا لهذا الشرط إذا تكررت العين واللام في كلمة حكم بأصالة الحروف الأربعة لكن بشرط ألا يكون أحدها ساقطا في التصاريف فمثلا كلمة سمسم لا توجد كلمة أخرى سمس مثلا بدون ميم لكن لو جئنا مثلا إلى الفعل كف كفا ولم لما يقال كف كفا دمعه أي حبسه ويقال لم لما أغراضه أي لمها وجمعها فانظر إلى كف كفا ولم لما أربعة أحرف فقد كررت العين واللام على مثال سمسم وزلزل أليس كذلك؟ ولكن نظرنا إلى كفكفة فوجدنا أحد حروفه قد سقط في قولهم كف دمعه فكما يقال كفكف دمعه يقال كذلك كف دمعه ونظرنا إلى كلمة لملمة فوجدناهم يقولون لما أغراضه كما يقولون لملمة أغراضه فقد اختلف في هذا النوع نرجع للقاعدة من أولها إذا كانت الكلمة رباعية وقد تكررت عينها ولامها حكم بأصالة الحروف بشرط ألا يسقط أحد هذه الحروف في بعض التصاريف ألا يكون الحال ككفكف وكف ولملم ولم طيب وإن كان الحال هكذا كحال كفكف وكف ولملم ولملم ولم هل يحكم أيضا بأصالة الأربعة قد اختلف في ذلك هناك من قال نعم يحكم بأصالة هناك من قال عفوا لا يحكم بأصالة الأربعة بل يحمل المزيد على المجرد فإذا قيل كفكف علم أن إحدى الكافين زائد بدليل كفة وإذا قيل لملم علم أن إحدى اللامين زائد بدليل أن لم هنا عرف عين سلم مين واللام نعم العين واللام أيضا الرابع نعم الرابع لام أيضا ولكن الثالثة الزيادة ليس بزيادة. يا رجل نحن لا زيادة بالعالم واللام يعني. يعني ليس لام هذا الحرف الثالث ليس لام يعني. لا الثالث والرابع لام. ألم ندرس في الميزان أن الكلمة إذا كانت رباعية وكانت مجردة زدنا لاما فعلا فعلا يعني هنا قصد باللامين يعني. وكلتهما زائدة. نحن الآن نتكلم على معرفة الحروف الأصلية والزائدة. قلنا إذا وجدنا كلمة بالأربعة وتكررت العين واللام لم لم أنت معي؟ حكم بأصالة الأربعة فالحروف الأربعة ماذا؟ أصلي. لكن في الميزان نقول فعلا لا كف كفا لم لم عفوا سم سم على وزن فعلي زل زل على وزن فعلا لا كما درسنا في الميزان. لكن نحن الآن نتكلم على شرط أصالة الأربعة المكررة. شرط أصالتها ألا يكون أحد الحروف ساقطا في التصاريف. فإن سقط أحد الحروف فقد اختلف في ذلك. هناك من قال يقبل المزيد على المجرد بمعنى الكلمة التي حروفها أربعة تحمل على التي حروفها ثلاثة فيحمل كف كف على كف ويحكم بزيادة الكاف الثانيه كف كاف الأصل كافافا فالكاف الثانية بناء على كف زائد في كف كف ويحمل لملم على لمة فأصل لملم لمما واللام الثانية زائدة قياس حملا على المجرد. فهناك من قال التصريف الأقل يدل على الزيادة في الأعلى. واضح هذا كلام مفهوم يا إخواني أم لا؟ هذا قول. هناك من قال لملم وكف مزيد وكفكف مزيدان بدليل لما وكف. وهناك من قال كل كلمة أصل بذاته فليس كفكف هو المزيد لكف وليس كف هو المجرد ليها لكفكف بل العرب وضعوا كف بكاف وفاءين ووضعوا كف كف بكافين وفاءين فكل كلمة مستقلة بذاتها ولا تحمل إحداهما على الأخرى. واضح هذا الكلام؟ فكف كف مجرد وكف أيضا إلا أن الأول رباعي والثاني ثلاثي. كلام واضح. فقال رحمه الله واحكم بتأصيل حروف سمسم ومثال وسمسم هو مثال للكلمة الكلمة الرباعية التي تكررت عينها ولامها ولم يسقط شيء منها في التصاريف. فقال واحكم بتأصيل أي بأصالة حروف سمسم ونحوه أي وما أشبه كزلزل ودلدل وبلبل إلى آخره. ثم قال والخلف في كلملمة أي لملمة وما أشبهه فيه ماذا؟ فيه خلاف لوجود الرباعي والثلاث لملمة ولمة وكفكف وكف. واضح هذا الكلام. قال ابن عقيل المراد بسمسم الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه. وعفوا نحن قلنا عينه ولامه بناء على الميزان لكن في الكلمه نقول الفاء والعين تكررت الفاء والعين يعني المقصود الفاء الاولى واللام الاولى من جنس والعين الاولى واللام الثانيه من جنس فهو تكريم للفاء وللعين وللام ايضا يعني الحروف تكرر. قال المراد بسمسم الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه ولم يكن احد المكررين صالحا للسقوط هذا شرط. فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بانها اصول. فاذا صالح احد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بالزياده خلاف وذلك نحو لملمه امر من وذلك نحو لملم امر من لملم. انتم معي يا اخوان؟ يعني وايضا لملمه نفس الشيء. وكفكف امر من من كفكفه. فاللام الثانيه والكاف الثانيه صالحان للسقوط بدليل صحه لم وكف. فقال بعضهم فاختلف الناس في ذلك والناس هنا النحاة. الناس هنا ليس كل الناس طبعا النحاة كقول سبحانه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال لهم الناس اي من اخبروهم ليس كل الناس. قال فاختلف الناس في ذلك فقيل هما مادتان فقيل هما مادتان. ما المقصود بمادتان؟ كلمتان مستقلتان، هذه أصل وهذه أصل، هذه مجردة وهذه مجردة، فقيل هما مادتان وليس كفكف من كف ولا لملم من لم، فلا تكون اللام والكاف زائدتين، وقيل اللام زائدة وكذا الكاف، وقيل هما بدلان من حرف مضاعف. انتبه، ها؟ قيل يعني احنا ذكرنا قولين، هناك من قال كل واحدة أصل، وهناك من قال واحدة أصلية أخرى مجردة، هنا قول ثالث، قيل هما بدلان من حرف مضاعف، فقالوا أصل، انتبه، أصل لم لما لمما بثلاث ميمات ولام، انتبه انتبه، نحن قلنا ذكرنا قولين، هناك من قال لم لما أصل ولم أصل، قول آخر هناك من قال لم لما مزيد على لما زيدت لم، هناك قول ثالث، هناك من قال لم لما أصله لمما بلام وكم ميم وثلاث ميمات لما ما، فأبدلت الميم التي في الوسط لام، أبدلت الميم التي في الوسط ماذا؟ لما ما، الميم التي بعد الميم الساكنة قلبت لام فأصبح لم لا ما، يعني الأصل هكذا لم لما أصله لم ما ما، وهذه هكذا لم ما ما، فأبدلت هذه الميم الثانية ماذا؟ لام، فهي بدل من مضاعف، بدل من ماذا؟ من تضعيف الميم، اللام الثانية بدل من الميم المكررة المضاعفة، قيل ذلك، فقال هنا وقيل هما بدلان من حرف مضاعف، هما بدلان من حرف ماذا؟ من حرف مضاعف، يقصد هما بقول هما اللام والكاف، اللام في لملمة والكاف في كفكفة، اللام الثانية ويقصد اللام الثانية والكاف الثانية، قيل هما بدلان من حرف مضاعف، والأصل لمم وكفف، ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لملمة وكاف في كفكفة، هذه ثلاثة أقوال. صراحة القول الوسط هو الذي يستريح القلب إليه، وهو أن لملمة هو مزيد من لمة لوجود نفس المعنى، أنتم معي، لم الشيء بمعنى جمع، ولملم كذلك بمعنى ماذا؟ جمع، كف بمعنى منع، وكفكف أيضا بمعنى منع، ونقول هناك اختلاف بين في المعنى بين الصيغتين، كالفرق بين كسر وكسر، وكالفرق بين قتل وقتل، وكالفرق بين حمر وأحمر، أنتم معي، الزيادة تدل على زيادة، فنقول كفكف فيه تكلف وفيه تعب وفيه مشقة وفيه مبالغة، بخلاف كفة يمكن أن يقال كفة مجرد يدل على سهولة الفعل وعلى قلته، كفة وليس فيه مبالغة ككسر، فإذا قيل كف كفة دل على معاناة وصعوبة ومبالغة، كما يقال قتل وكسر، واضح هذا الكلام. والقول الأول كذلك له اعتباره، وهو أن كل كلمة أصل، قد يكون ذلك ليس ببعيد، لكن يعني بسبب اتفاق الحروف واتفاق المعنى لا يطمئن القلب إلى هذا القول الأول. وأما القول الثالث فالتكلف فيه واضح، القول الثالث فالتكلف فيه واضح، أن يقال لم لم أصله لمم بتضعيف الميم ثم قلبت إحدى الميمين لام، فيه تكلف ظاهر، واضح هذا الكلام. طيب بعد ذلك قال فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميم، نعم بنفس معنى لم لم، بنفس معنى لم أي جمع، هو نفسه هي نفسه. طيب قال بعد ذلك فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميم، ماذا يقصد؟ انتبه معي، من المواضع التي يحكم فيها على الألف بالزيادة أن تصاحب ثلاثة أصول فأكثر، إذا كانت الألف مع ثلاثة أحرف الأصول، يعني إذا صاحبت أكثر من حرفين حكم بزيادتها. إذا صاحبت الألف أكثر من حرفين حكم بماذا؟ بزيادتها. ككلمة ضارب وغضبة وليلى وكبرى ومرضى، إذا صاحبت الألف أكثر من أصلين يعني ثلاثة أصول فأكثر حكم بزيادتها. فلو نظرنا إلى ضارب وغضب ومرضى لوجدنا أن الألف معها ثلاثة أصول، إذن هي زائدة. ثم يا إخوان، فلذلك قال وألف فألف أكثر من أصلين صاحب زائد، يقصد فألف صاحب أكثر من أصلين هو ماذا؟ هو زائد. إذا صاحبت الألف أكثر من أصلين يعني ثلاثة أصول فأكثر حكم على من بدها ماذا؟ بأنها زائدة بغير ميل، بغير ميل أي بغير شك. ثم يا إخوان، طيب إذا صاحبت الألف أصلين فقط، هي إن صاحبت أكثر من أصلين حكم بزيادته كضارب وغضب ومرضى وليلى إلى آخره. طيب وإذا صاحبت أصلين فقط فهل يحكم بالزيادة؟ قيل إن صاحبت أصلين فهي إما أصلية وإما منقلبة عن أصل. إن صاحبت أصلين فقط، حرفين أصليين فقط، فهي إما منقلبة عن أصل كألف دعا وألف جرى. أنتم معي؟ الألف في دعا صاحبة حرفين فقط أصليين، فليست بزائدة بلا شك، لأن الوصول لا تقل عن ماذا؟ عن ثلاثة. فإذا كانت زائدة فهل يبقى حرفان فقط؟ لا. فلذلك قال إذا كان مع الألف أصلان فقط فهي إما منقلبة عن أصل وإما أصلي. فالمنقلبة عن أصل كألف دعا وجر، ألف دعا أصلها واو دعا واو، وألف جرى أصلها يا جرى يا، وكألف قال وباع، ألف قال أصلها واو قول وباع أصلها يا بايع. فهذه الألف صاحبة أصلين لا يمكن أن تكون زائدة، لأن الأصول لا تقل عن ثلاث، بل هي كما رأيت منقلبة عن أصل، والأصل هو الواو أو. طيب قلت أو قالوا إن صاحبة أصلين فهي إما منقلبة كما مثلنا وإما أصلي، فنريد مثالا لألف الأصلي، أمثلة نادرة قليلة، ومنها المثال المذكور هنا وهو كلمة إلا تقصد حرف الجر لا وإلا ما نومنا. إلا كلمة إلا بمعنى آية وجمعها آلاء، فتقرؤون في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء كلمة آلاء مفردها إلا هي تكتب على صورة إلا لكن تنون، تكتب على صورة إلا لكن ماذا؟ لكن تنون. ثم يا إخواني لأن ألفاء يعني هي الألف هم يقولون أصلي، كما ذكر ابن عقيل الرحيم والله ذكر محمد محي الدين في الهامش. فإذا الخلاصة، الخلاصة إذا صاحبت الألف ثلاثة أصول فأكثر فهي زائد، وإن صاحبت أصلين فقط فليست بزائد، بل هي إما أصلية وإما منقلبة عن أصل. لذلك قال ابن عقيل فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميل. قال ابن عقيل إذا صاحبت الألف ثلاثة أحرف أصول حكم بزيادتها نحو ضارب وغضب، فإن صاحبت أصلين فقط فليست أكمله، فليست ماذا؟ فليست زائد، بل هي إما أصل كإلا وإما بدل من أصل كقال وباع. لا بمعنى آية أو نعمة ممكن، لا بس. محمد بن عبدين في الهامش قال الإلى بكسر الهمزة بزنة الرضا، بزنة أي على وزن الرضا، هو قال في الهامش النعمة، وهو واحد الآلاء في نحو قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأيضا كلمة آلاء تستعمل في معنى الآيات. قال بعد ذلك وليا كلا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوعا. انتبه، تكلم على زيادة الألف ثم انتقل إلى زيادة الواو، متى يحكم على الواو والياء بالزيادة؟ قال شأنهما كالألف، يعني إن صاحب أكثر من أصلين فهما زائدة. إذا صاحبت الواو والياء أكثر من أصلين يعني ثلاثة أصول فأكثر فهما ماذا؟ كما قالوا صيرف وجوهر، صيرف وجوهر، فالياء مع صيرف صاحبة الصاد والراء والفاء ثلاثة، إذا هي زيادة. ومع جوهر صاحبة الواو الجيم والهاء والراء، إذا هي ماذا؟ فحكم الواو والياء كحكم الألف. إذا صاحبت الواو أو الياء ثلاثة أصول فأكثر حكم بالزيادة. أنتم معي يا أخواني؟ لكن بشرط، لكن بشرط ألا تكون في مكرر، ألا تكون الواو أو الياء في رباعي مكرر. تذكرون قبل قليل سمسم هذا يحكم بأصالته بزيادته بأصالته، فإن وجدنا الواو والياء في مثل سمسم حكم أيضا بالأصالة، كما قالوا في يؤيؤ ووعوع. انظر إلى كلمة يؤيؤ، هم يقولون طائر اسم للطائر يؤيؤ ده، ثم يا أخواني لا، فانظر الياء هنا صاحبة ثلاثة والثلاثة أصول، الذي لا يحكم بالزيادة بل هي أيضا أصول مع الثلاثة. وكلمة وعوع بمعنى صاحة، وعوع يعني صاحة من الألم أو من التعب، فيقال وعوع. الواو أيضا صاحب الثلاثة أصول لكن لا يحكم بالزيادة بل هي أيضا أصل، لذلك نقول مرة أخرى يحكم على الواو والياء بالزيادة إن صاحبتا ثلاثة أصول فأكثر، بشرط ألا يكون الاسم مكررا، ألا يكون الاسم مضاعفا كيؤيؤ ووعوع، فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بالأصالة. واضح هذا الكلام؟ نحن نقول كما قلنا كسمسم، ألم يقل واحكم بتأصيل حروف سمسم وقس عليه يؤيؤ ووعوع من الرباعي المكرر الذي لا تسقط حروفه في التصاريف؟ لذلك قال والياء كذا والواو. قول كذا تشبيه بالألف، أي والياء والواو كذلك، أي كالألف، إن صاحب ثلاثة أصول فأكثر حكم بالزيادة لكن بشرط إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع، يعني بشرط ألا تقع الواو أو الياء في مثل يؤيؤ ومثل وعوع من النوع الذي حكم قبل قليل بأنه ماذا؟ أصلي، أليس كذلك؟ لذلك قال إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع. قال ابن عقيل أي كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف الأصول فإنه يحكم بزيادتهما إلا في الثنائي المكرر. في الثنائي ماذا؟ وهو الذي نقصد بوعوع ويؤيؤ، يعني كنا في المكرر، فهو قال في الثنائي لأنه في النهاية يدور حول حرفين يؤيؤ ياء وهمزة، أنتم معي؟ كما مر بنا قبل قليل في سم سم يدور حول السين والميم، لذلك قال ثنائي مكرر، سم سم يؤ يؤ زل زل هذا. قال فالأول كصيرة ويعمل وجوهر وعجوز، انتبه الأول يقصد النوع الذي صاحبت الياء والواو ثلاثة أصول وليس كيؤيؤ ووعوع. قال كصيرف ويعمل، هنا الياء زائد، وجوهر وعجوز هنا الواو أيضا هم زائد، أنتم معي يا إخوان؟ قال والثاني يقصد الثنائي المكرر الذي ليس بزائد، قال كيؤيؤ لطائر ذي مخلب ووعوعة مصدر وعوعة إذا صوتا، فالياء والواو في الأول زائدتان وفي الثاني أصليتان، في الأول أي في النوع الأول وفي الثاني أصل يؤيؤ ووعوعة، واضح يا إخوان؟ قال بعد ذلك وهكذا همز وميم سبقة ثلاثة تأصيلها تحقق. انتبه ما زلنا مع حروف الزيادة، من حروف الزيادة الهمزة والميم، من حروف الزيادة الهمزة والميم، متى يحكم عليهما بالزيادة؟ قال يحكم على الهمزة والميم بزيادة إن سبق ثلاثة أصول فأكثر. إن سبقت الهمزة والميم ثلاثة أصول فأكثر حكم بالزيادة كأحمد ومخرج. إن سبقت الهمزة أو الميم سبقت يعني جاءت قبل. إن جاءت الهمزة أو الميم قبل ثلاثة أحرف أصلية حكم على الهمزة والميم بماذا؟ بالزيادة كالهمزة في أحمد وأخرج والميم في مخرج وموقف. فلذلك قال وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحقق. أي وهكذا يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إن سبقا ثلاثة أحرف أصلي. أنتم معي يا إخواني؟ كما مثلا طيب إن سبقا أصلين فقط إن جاءت الهمزة أو الميم قبل أصلين كأكل وأخذ وموت ومرض لا يحكم بالزيادة بل يحكم بماذا؟ بالأصالة لأن الأصول لا تقل عن ماذا؟ عن ثلاثة. لذلك قال ابن عقيل كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف الأصول كأحمد ومكرم. فإن سبق أصلين حكم بأصالتهما كإبل ومهد. قال بعد ذلك كذاك همز كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. مرد الأخرى يقول كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. ماذا يقصد؟ ما زلنا مع الهمزة. انتبه ذكر قبل قليل أن الهمزة مع الميم طبعا إن سبقت ثلاثة أصول حكم عليها بالزيادة. كذلك من مواضع زيادة الهمزة وانتبه أن تقع الهمزة بعد ألف زائدة قبلها ثلاثة أصول. إن وقعت الهمزة بعد ألف زائدة كصحراء وعلماء وفقراء وحسناء وحمراء إن وقعت الهمزة بعد ألف زائدة وقبل الألف ثلاثة أصول حكم على الهمزة بالزيادة. فالهمزة في صحراء وعلماء وفقراء وكل هذا زائد لأن قبلها ألفا زائدة وقبل الألف كم أصلا؟ ثلاثة كذا زيادة. طيب إذا كان قبل الهمزة ألف وقبل الألف أقل من ثلاثة أصول فالهمزة لا تكون في هذه الحالة زائدة بل هي إما أصل وإما منقلبة عن أصل. إما أصل كابتداء أنتم معي ابتداء وإنشاء هنا الهمزة قبلها ألف زائدة والألف الزائدة ليس قبلها ثلاثة أصول قبلها أصلان فقط ابتداء بدأ إنشاء ناشأ أصلان فقط فلا يحكم في هذه الحالة على الهمزة بالزيادة بل هي إما أصلية كما رأينا وإما منقلبة كسماء وبناء. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. ردف بمعنى تبع. ردف بمعنى تبع يعني جاء بعد. أي كذلك تكون الهمزة زائدة إذا وقعت في الآخر بعد ألف تبعت أكثر من حرفين. تبعت أكثر من حرفين يعني تبعت ثلاث لفظ. أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ فهنا يحكم على الهمزة بالزيادة. قال أي كذلك يحكم على الهمزة بالزيادة إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين نحو حمراء وعاشوراء وقاصعاء. فإن تقدم الألف حرفان فالهمزة غير زائدة نحو كساء ورداء. فالهمزة في الأول بدل من واو في كساء وفي الثاني بدل من ياء في رداء لأن كساء من كسى يكسو كساء من كسى يكسو ولداء من ارتدى يرتدي. قال وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كماء وداء طبعا بلا شك يعني إذا تقدم على الهمزة ألف وقبل الألف حرفان لا تكون الهمزة زائدة فما بالك إذا كان قبل الألف حرف واحد هي أولى بأن لا تكون ماذا؟ بأن لا تكون زائدة ليس كذلك؟ لذلك قال وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد كماء وداء طبعا الهمزه في ماء ليست زائده، هي منقلب عن هاء كما يقولون، اصل كلمه ماء موجه، ولذلك يقول مياه وامواه. والالف اصلها واو، كلمه ماء الالف اصلها واو والهمزه اصلها هاء، موجه بدليل قولهم في الجمع امواه. ويقال ايضا مياه، واصل مياه مواه بواو، كما سياتي في الاعلام غدا ان شاء الله تعالى، وسنفتح هذا الباب غدا على مصراعيه، هو الباب الاطول ولم يبق الا هو، وباب صغير بعده هو باب الادغام. نعم. ماذا؟ في ماء. تقلب الالف واو في ماء. مويه. طيب قال بعد ذلك، والنور في الآخر كالهمز وفي له غضنفر أصالة كفي. نعم، انتقل إلى الحديث على زيادة النور. متى يحكم على النور بالزيادة؟ حكمها كحكم الهمز، يعني إذا وقعت النور في الآخر وقبلها ألف، وقبل الألف أصل ثلاثة أصول أو أكثر، حكم عليها بالزيادة، هي كالهمز. إذا وقعت النون في الآخر كنون غضبان وجوعان وعطشان وكسلان وهكذا، إذا وقعت في النهاية وقبلها ألف وقبل الألف ثلاثة أصول فأكثر، حكم على النون بدلا ماذا؟ زائدة. لذلك قال والنون في الآخر كالهمز، أي حكم النون في الآخر مع ألف قبلها وقبل الألف ثلاثة أصول أو ثلاثة أحرف كحكم الهمزة بالضبط، يحكم عليها بالزيادة. طيب هناك موضع آخر لزيادة النون، وهو قالوا إذا وقعت وقبلها حرفان وبعدها حرفان، إذا وقعت النون قبلها حرفان وبعدها حرفان حكم عليها بأنها ماذا؟ زائدة، كالنون في غضان فر وسجن جن، هي بين حرفين وحرفين فيحكم عليها بماذا؟ بالزيادة. لذلك قال وفي نحو غضنفر أصالة كفي، كفي أي منع، منع الأصالة، إذا هو زائد أليس كذلك؟ قال ابن عقيل النون إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة، كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك، وذلك نحو زعفران وسكران. فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية، إن سبقت بحرفين فقط دون الألف كمكان وزمان فهي حرف أصلي، كلمة مكان من مكان وزمان من زمان، فالألف هي الزائدة والنون أصلي. لذلك قال فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلي. قال بعد ذلك ويحكم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان، إذا وقعت بعد حرفين وبعدها حرفان، يعني هي في الوسط بين أربعة، هي في الوسط بين ماذا؟ بين أربعة، قبلها حرفان وبعدها حرفان. قال كغضنفر، فعنلل بالنون الزائد، فعنلل وأيضا نفس فيها صح؟ ماذا الأصل؟ غضنفر، لا النون زائدة، الأربعة أصلية لكن النون زائدة، لكن تستاذ المسلح سكران وليشبه مثال يوجد الجمعان ايضا في الزايده، يعني النون زايده طبعا، وقلنا النون كالهمزه اذا جاءت في النهايه وقبلها الف وقبل الالف ثلاثه او اكثر فهي زايده، فعندك سكر سكر آن جوع جوع آن غضب آن أكثر. قال بعد ذلك والتاء في التأليف والمضارعه ونحو الاستفعال والمضاوعه. نعم، انتقل الى الحديث على التاء، متى يحكم على التاء بالزيادة؟ هناك مواضع منها إذا كانت في التأنيث، إذا كانت في التأنيث سواء كانت في الاسم أو في الفعل، إذا كانت التاء للتأنيث سواء كانت في اسم كفاطمة وحمزة أو في فعل كقامت وقعدت فهي زيادة، هذا من المواضع التاء للتأنيث. وكذلك تزاد التاء إذا كانت للمضارعة، يعني إذا كانت متصلة في الفعل ماذا؟ كتكتب وتخرج، وطبعا حروف المضارعة كلها زائد. فمن مواضع زيادة التاء أن تكون للتأنيث وأن تكون للمضارعة. من مواضع زيادة التاء كذلك أن تقع في الاستفعال، أي في استفعال وما تصرف، استفعل يستفعل استفعل استفعال مستفعل مستفعل. التاء بلا شك ماذا؟ زيادة. أنتم معي؟ فلذلك قال والتاء في التأنيث والمضارعة، أي وتكون التاء زائدة في التأنيث وفي المضارعة، أي في الفعل مع الفعل المضارع، وفي ونحو الاستفعال، أي في الاستفعال وما تصرف منه. ثم قال والمطاوعة، مر بنا قبل ذلك في الصف تعريف المطاوعة، أن يقبل المفعول وقوع الفعل عليه. فأقول فتحت الباب فانفتح، أنتم معي؟ فتحت الباب فانفتح، أنا أشرح المطاوعة لكن التاء هنا أصلية. أنا أقول فتحت الباب فانفتح يعني قبل أن يفتح. فكلمة المطاوعة مأخوذة من الطاعة، والطاعة ضد ماذا؟ ضد المعصية. فكأنك أردت من الباب أن ينفتح فقبل، أطاعك، فهذا معنى المطاوعة. قالوا أن يقبل المفعول أثر الفعل، الأثر يعني النتيجة، أثر الفتح الانفتاح، النتيجة التي تريدها من الفتح هي ماذا؟ هي أن ينفتح الباب، أليس كذلك؟ فقالوا الممر بنا هذا قبل في مر بنا في معاني في دروس الصرف. نعم، لا في دروس الصرف المستقلة وفي الألفية، في يعني كان هناك دروس صرفية بين دروس النحو، فذكر فيها هذا. ما يا اخوان، فالمطاوعة أن يقبل المفعول أثر الفعل أو أن يقبل المفعول وقوع الفعل عليه. فقالوا كذلك إذا كان الفعل يبدأ بتاء المطاوعة فهو فالتاء زائد، كقولهم دحرجت الحجر فاء تدحرج، علمته الحساب فاء تعلم، التاء هنا زائدة لأنها تدل على ماذا؟ على المطاوعة. إذا هذه أربعة مواضع لزيادة التاء، في التأنيث، في المضارعة، في الاستفعال وما تصرف، وفي المطاوعة. واضح يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله تزاد التاء إذا كانت التأنيث كقائل، وللمضارعة نحو أنت تفعل، أو مع السين في الاستفعال وفروعه نحو استخراج ومستخرج واستخرج، أو مطاوعتي يقصد أو في أو مطاوعتي فعل نحو علمته فتعلم، أو عندكم ليل لا بأس زدها، ليست عندي هي، انا عندي تقول لا كيف استاذ او مطاوعه او لي لي لمطاوعه فعل. اي اذا كان الفعل الذي فيه التاء مطاوعا لفعل او فعلان، كما قلنا علمت فتعلم هذا مطاوع لفعل، علم هذا فعل فتعلم، و او كان مطاوعا لفعلان كمثل دحرجته ف فتدحرج. يعني المتوع يعني هنا بس في الفيل فقط، ليس في الأسماء، يعني لا في الفيل فقط. هذه هذا المعنى يختص بالأفعال كالهمزة والسين والتاء. نعم، هذه معاني تتعلق بحروف الزيادة في الفعل، تتعلق بحروف الزيادة في الفعل. تمام. طيب قال بعد ذلك والهاء وقفا كالمة ولم تره، واللام في الإشارة المشتهرة، من حروف الزيادة اللام، انتبه، من حروف الزيادة اللام، هو الحرف الأخير المذكور هنا، عفوا الهاء، الهاء أولا واللام بعدها، انتم معي؟ من حروف زيادة الهاء، متى يحكم على الهاء بأنها زائدة؟ إذا كانت للوقف، إذا كانت للسكت، لما تذكرون الوقف على هاء السكت؟ انتم معي؟ تأتي مع ما الاستفهامية إذا سبقت بحرف جر، لما عم تذكرون، وهذا جواز. تأتي مع الأسماء المبنيات ككيف، لكن بشرط أن تكون مبنية بناء لازما على حركة لا تشبه حركة الإعراب، تذكرون هذه التفاصيل في كيف، يقال كيف، أين، يقال أين، انتم معي؟ فمن مواضع زيادة الهاء أن تكون الهاء للسكت أي كانت مع الفعل كمثل راه وقه ولم تره ولم تقه سواء كانت مع الفعل جوازا أو وجوبا على كل حال أو مع غير الفعل واضح هذا الكلام؟ فلذلك قال والهاء وقفا أي من مواضع زيادة الهاء أن تكون للوقف أي للسكت وأتى بمثالين كلمة ولم تره لما الأصل لما فزيدة الهاء ولم تره لم ترى فزيدة ماذا الهاء وهذا جائز كله طيب هذا بالنسبة للهاء يعني المقصود الهاء تكون زائدة إذا كانت للسكت وقد تعلمنا أو عرفنا أحكام هذا السكت بقي اللام الحرف الأخير من حروف الزيادة ماذا يحكم على اللام بأنها زائدة في الإشارة تكون ذلك وتلك وهنالك فاللام تكون زائدة إذا كانت في أسماء الإشارة لذلك قال واللام في الإشارة المشتهرة أي يحكم على اللام بالزيادة في أسماء الإشارة المشهورة وهي المعروفة قال ابن عقيل تساب الهاء في الوقف نحو لما ولم تره وقد سبق في باب الوقف بيان ما تساب فيه الهاء وهو ما الاستفهامية المجرور هذا واحد والفعل المحذوف اللام للوقف نحو راه أو المجزوم نحو لم تره أنتم معي يا إخواني؟ وكل مبني على حركة طبعا عفوا قول هنا والفعل المحذوف اللام للوقف نحو راه يقصد بالوقف البناء لأنه قال بعد ذلك أو المجزوم نحو لم تره فلا يقال في راه حذفت اللام للجزم لأن الأمر ليس به ليس بمجزوم بل هو ماذا؟ مبني تذكرون هذه العبارة هناك مرت بنا وأنا قلت ليس لها معنى لماذا؟ لأن هناك استعمل عبارة حذف الآخر هناك في الوقت قال تتصل الهاء بفعل حذف آخره لا سأتي بالعبارة أنا لا تأتوا لا تفهموا سأتي أنا بالعبارة نعم قال ويجوز الوقف بهاء السبت على كل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف الآن اتضح معنى العبارة قوله للجزم يقصد في فعل المضارع لم يعطه لم يقه وقوله للوقف يقصد في فعل الأمر أعطه وقه ولا يقال في فعل الأمر للجزم لأن هذا ليس بجزم بل هو بناء أنتم معي يا إخواني فإذا يقصد بالوقف في هذا الموضع إن أردتم أن ترجعوا لتكتبوا شيئا فارجعوا يقصد بالوقف البناء على حذف حرف العلة ممكن قبلها ذكر في المختار الوقف عليه في الحمد أين؟ دعنا بيتي وحذف يوم القصد البيت الرابع من الألوان وحفظ المنقوصي نعم أين أين العبارة؟ في السطر الثاني قال في المختار الوقوع على الهدف يعني سطرنا عليه لكن هو هنا يقصد يعني حذف الياء يعني يقصد الياء في القاضي لا يقصد لا يقصد فعل هذا هذا في الأسماء فليس له علاقة بالكلام ليس له علاقة لكن أنا أقصد هناك توقفنا في هذه العبارة وهو قال وتتصل الهاء بكل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف ومثل به لم يعطه ولم يره وأعطه أنتم معي فللجزم يقصد الفعل المضارع وللوقف يقصد فعل الأمر لأن فعل الأمر يوقف عليه إذا كان المعتل الآخر بحذف حرف العلة فيقصد يعني البناء يقصد بناء لا في رأي لكن ليس الصحيح أصل المشهور أنه مبني لذلك نحن هناك توقفنا في معنى الوقف يعني الجزم يغني ويكفي لأن البناء في الأمر يشبه الجزم في ماذا؟ في المضارع تمام؟ طيب مرة أخرى قال تزاد الهاء في الوقف نحو لما ولم ترى. وقد سبق في باب الوقف بيان ما تزاد فيه, بيان ما تزاد فيه أي الهاء, وهو ما الاستفهامية المجرورة والفعل المحذوف اللام للوقف. إذا للوقف معناها للبناء, للوقف معناها للبناء, ونحن مر بنا هذا الفعل المبني نحو راه أو المجزوم. فانظر فرق بين الأمر والمضارع, ففي الأمر قال للوقف راه, وفي المضارع قال أو المجزوم نحو لم تره. ثم قال وكل مبني على حركة نحو كيف, أنتم معي؟ ثم قال إلا ما قطع عن الإضافة قبل وبعد. طبعا قبل وبعد بناؤهما عارض, بناؤهما ماذا؟ عارض. تذكرون هناك قال تتصل الهاء بالمبني إذا كان مبني على حركة بناء أصليا لا تشبه حركة الإعراب, فلا بد أن يكون البناء بناء أصلي. فبناء قبل وبعد عند القطع عن الإضافة هذا بناء عارض, وقصد إعرابه يقال قبل الفجر بعد الفجر, فإن قطع قيل قبل وقيل بعد, إذا هو بناء عارض. ومر بنا أحوال ذلك في باب الإضافة, ومر بنا كذلك في القطع. لذلك قال إلا ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد, هذا لا تتصل بها. واسم التي لنفي الجنس أيضا لأن هذا بناء عارض, تذكرون هذه الأمثلة اسم للنفية والمنادى كل هذا بناء عارض. واسم التي لنفي الجنس نحو لا رجل, والمنادى نحو يا زيد, والفعل الماضي نحو ضرب. والفعل الماضي كما قلنا هو مبني بناء نصليا على حركة لكنها تشبه حركة الإعراب, أنتم معي بتغير أحوال البناء كما يتغير المور. واضح كل هذا لا تتصل به السكت. بقي البيت الأخير في هذا الباب هو قوله وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحاضنة. عفوا قبل هذا البيت بقي ما يتعلق بزيادة اللام في الإشارة. قال واضطرد أيضا زيادة اللام في أسماء الإشارة نحو ذلك وتلك لهم هذه. قال بعد ذلك وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحاضنات. ماذا يقصد؟ قد عرفنا حروف الزيادة وعرفنا مواضعها. هو يقول إن وجدت الحروف في المواضع التي ذكرناها فاحكم عليها بأنها ماذا؟ زائد. وإن وجدتها في غيرها فامنع الزيادة, يعني الأمر خلاص محدد عندنا مواضع للزيادة, إن وقع الحرف فيها فهو زائد, وإن لم يقع فليس به إلا إن كانت هناك حجة. انتبه, إن وقع الحرف في المواضع التي ذكرت فهو زائد, وإن لم يقع فيها فليس بماذا؟ بزاد. إلا إذا قام دليل على زيادته كسقوطه مثلا في بعض التصاريف. انتبه, يقال هناك فعل هو حنظلة, يقال حنظلت الإبل أي أكلت الحنظل. الحنظل نبات مر الطعم, لذلك يضرب به المثل في المرارة, يقال هو أمر من الحنظل. أمر بماذا؟ من الحنظل. فيقال حنظلت الإبل أي أكلت الحنظل, والحنظل نبات. طيب انظر هنا للنون في كلمة حنظل, هل مرت بنا أو مر بنا مثل هذه الكلمة في زيادة النون؟ لا, نحن رأينا النون تزاد في حالة, رأينا النون تزاد في حالة الأولى إذا سبق, إذا كانت في الآخر وقبلها ألف وقبل الألف ثلاثة أحرف كغضبان وجوعان وسكران, وكذلك إذا وقعت بين حرفين وبعد حرفين, بعد حرفين وقبل حرفين كغضنفر وسجمجة فقط. طب هل مر بنا مثال حنظل؟ لا. فإذا بناء على ما سبق سنحكم على حنظل كأنها زائد أصلي, بناء على ما سبق فكلمة حنظل لا تدخل في الزيادة, إذا النون فيها ماذا؟ ها؟ أصلي. لكن تبينت حجة تؤكد أن النون زائرة. ما الحجة؟ قالوا يقال حنظلة الإبل ويقال حاضلة الإبل بدون نون، فسقوط النون في حاضلة دليل على زيادتها في ماذا؟ في حنظلة. وإلا لو كانت أصلية ما سقطت، ألم نقل الأصلي لا يسقط؟ وأما الذي يسقط في التصاريف فهو ماذا؟ فهو يريد أن يقتل. إذا وجد حرف في غير هذه المواضع فهو أصلي، المواضع السابقة هي مواضع الزيادة. فإن وجدت حرفا في غيرها فهو ليس به، ليس بزائد، إلا إذا تبينت حجة على أنه زائد، كقولهم حنظلة من الحنظل مع قولهم حاضلة. ها؟ ماذا؟ مثلا ضربنا مثال لكن ليس هنا. فنور ان هذا كان في الصباح، كمان في الصباح؟ ليس هنا هذا المثال. طب لذلك قال: وامنع زيادة بلا قيد ثبت. اي امنع الزيادة بدون قيد من القيود السابقة التي ثبتت. يعني إذا لم يكن هناك شيء من القيود السابقة فامنع الزيادة. إذا الحرف يكون أصلي، أليس كذلك؟ لكن بشرط، قال: إن لم تبين حجة. هو أصلي إن لم تتبين حجة على زيادته. وتبين أصلها تتبين، وسيأتي هذا في الإدغام إن شاء الله تعالى. أنتم معي؟ قال: إن لم تبين حجة كحضلت. فقولهم حضلت حجة على أن حنظلت زيدت فيهن. قال ابن عقيل: إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها قولك سألتمونيها خاليا عما قيدت به زيادته فاحكم بأصالته. يعني إذا وقع في غير ما سبق فاحكم بأنه ماذا؟ فاحكم بأصالته، إلا إن قام على زيادته حجة بينة كسقوط همزة شمألة في قولهم شملة الريح شمولا. هذا مثال آخر، كحضلة وحنظلة. يقال شملة الريح أي هبت من جهة الشمال. أنتم معي؟ فقولهم شملة بدون همزة دليل على أن كلمة شمأل الهمزة فيها زائد. أنتم معي إخواني؟ معي لا؟ قال: كسقوط همزة شمألة في قولهم شملت الريح شمولا إذا هبت شمالا، وكسقوط نون حنظلة في قولهم حضلت الإبل إذا آذاها أكل الحنظل، يعني أكلت حتى تعبت منه، إذا آذاها أتعبها. وكسقوط تاء ملكوت في الملك، كلمة ملكوت التاء هنا زائدة مع أنها لم تمر بنا في موضع الزيادة. مواضع زيادة التاء التي مرت أربعة: في التأنيث والمضارعة والاستفعال والمضارعة، أليس كذلك؟ فلم يذكر منها ملكوت وماشي، لكن قام على زيادة التاء في ملكوت حجة، وهي سقوطها في كلمة ملك. أنتم معي إخواني؟ فهذا دليل على زيادة التاء، ولذلك قال: وكسقوط تاء ملكوت في الملك. في استخراج لحرف النون تمسك الى كلمه انزله، هو هذا يرجع الى النظر في الكتب. يعني ان وجدت العرب يقولون حاضلت ووجدتهم يقولون حنظلت، علمت من هذا ان النون زياده، يعني اصليه حزلت. ولكن هذا النون نعم، قلنا الحرف الذي يسقط هذا ليس بزائد، ليس باصلي، هذا زائد. الحرف الذي يسقط يعني يحدث، فعندنا حنظلت وعندنا حاضلت، هل بقيت النون أم حذفت؟ إذا هي أصلية؟ لا، لو كانت أصلية ما سقطت. لكن في المعنى ممكن مختلفة، يعني المعنى واحد. حتى كان نونا يعني. المعنى واحد. الحظ يعني من المانع، من الحظر. نعم. هو مقصود منه. لا. لا، ما هو يعني السياق أيضا دليل، إذا قيل حظلت الإبل وأيضا يقال حظلت، الآخر حظل بالفتح. حضل، أنت معي؟ يحضل أو كما يتصرف لكن بالفتح حضل، لكن هذا حضلت بكسر الضاد. وأيضا السياق إذا قيل حضلت الإبل علم أنها أكلت هذا النبات المعروف. بعد الحديث على حروف الزيادة عندنا فصل يتعلق بهمزة الوصل، وهمزة الوصل كذلك داخلة في الحروف الزائدة، أليس كذلك؟ فهذا تتمة لهذا الباب. فانتبه، ما همزة الوصل وما مواضعها؟ هذا ما سيبينه إن شاء الله. قال: فصل في زيادة همزة الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت. مرة أخرى يقول: للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت. ماذا يصل؟ انتبه، همزة الوصل همزة زائدة جيء بها ليتوصل إلى نطق ساكن في أول الكلام، فهمزة الوصل لا تأتي إلا لهذا الغرض. الفعل مثلا كتب، مضارعه يكتب، أردنا الأمر منه فحذفنا حرف المضارعة فوجدناه يبدأ بحرف زائد كتب ولا يبدأ بماذا؟ فجاءوا بهمزة الوصل لتكون واسطة وصلة لنطق هذا الساكن، فقيل اكتب، فلذلك سميت همزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى نطق ماما إلى نطق الساكن. حكمها أنها تسقط في الوصل وتثبت في الابتداء، يعني إذا كانت في وسط الكلام أي في داخل الكلام في الوسط حذفت، يقال ما اسمك؟ يقال هذا الرجل اسمه زيد بحرف الهمزة، فهي تسقط في الوصل. وأما في الابتداء فتثبت، تثبت، يقال اسمي محمد، اسمك علي، بنطق الهمزة لا مفر من نطقها، أليس كذلك؟ يقال اكتب الدرس، أنتم معي؟ لكن إذا كانت في الوصل فلا تنطق، لذلك قال للوصل همز سابق، للوصل همز سابق، وهمزة الوصل طبعا تكون في أول الكلمة، لا يثبت إلا إذا ابتدأ به، لا يثبت أي في النطق إلا إذا ابتدأ به، إلا إذا كان في البداية يستثبت. كلمة استثبت، إن بدأت قلت أستثبت، أستثبت بنطقها، وإن وصلت كما فعل كس تثبت بدون النطق، واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله: لا يبتدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك، هذه قاعدة، لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، فإذا كان أول الكلمة ساكنة وجب الإتيان بهمزة المتحرك، أنتم معي؟ فإن كان أول الكلمة ساكنة وجب الإتيان بهمزة المتحرك، يقصد همزة الوصل، توصلا للنطق بالساكن، وتسمى هذه الهمزة همزة الوصل أو همزة وصل، وشأنها أي حالها، وشأنها أن تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، في الدرج يعني في الوصل أو في الوسط، نحو استثبت. لا عفوا، في البيت معلوم، أنا ظننت أنه مجهول. استثبت من الثبات. استثبت. فكما يقال استغفر يقال استثبت. انتم معي؟ ماذا؟ النص الاخر خالص. يعني هو انا نطقتها بالمجهول وهو هذه ايضا موجوده في بعض الناس. كستثبت. لكن عندي هنا كستثبت. كستثبت. هذا لا بأس، المهم مثال يا اخوان، صحيح. استثبتوا استثبته صحيح، والوزن لا ينكس. قال نحو استثبتوا امر للجماعه بالاستثبات، وهو التثبت. طيب بعد ذلك انتبه، ما مواضع همزه الوصل؟ عندنا همزه اخرى تسمى همزه القاطع، كهمزه اكل واخرج واحمد، انت معي؟ والا وام واو وأن، كل هذه همزة القطع، فهمزة القطع تنطق ابتداء ووصلا، تنطق على الإطلاق، فيقال جاء أحمد، وأحمد جاء، ولا يقال جاء أحمد، جاء أحمد، لا، جاء أحمد، أتى أحمد، لا يقال أتى أحمد، أتى أحمد، لا، تنطق، ليست كهمزة الوصل. أنتم معي يا أخواني؟ لا. قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجل، فهمزة القطع تثبت ابتداء الوصل، وسميت قطع لأنها تقطع الوصل، سميت قطع لأنها تقطع ماذا؟ تقطع وصل الكلام، فهي قاطعة وفاصلة. طيب ما الأصل في الهمزتين؟ القطع عن الوصل، القطع طبعا لأن همزة الوصل زائدة، همزة الوصل زائدة على الإطلاق، وأما همزة القطع فقد تكون زائدة وقد تكون أصلية، فهمزة أمر وهمزة أكل أصلية، وهمزة أحمد زائدة. أنتم معي يا إخواني؟ إذن الأصل همزة القطع، وأما همزة الوصل فهي على خلاف الأصل. لذلك هناك مواضع محددة لهمزة الوصل، هناك مواضع معينة لهمزة الوصل، وما دون هذه المواضع الهمزة فيه همزة قاطعة. فانتبه معي جيدا حتى ننتهي في الوقت المتبقي. همزة الوصل لها مواضع، انتبه. كم نوع عن الكلمة؟ كم نوع عن الكلمة؟ اسم وفعل وجميع. نريد أن نحدد مواضع همزة الوصل في الأسماء والأفعال والحروف. أولا في الأفعال، وانتبه جيد، تكون همزة الوصل في الفعل في ثلاثة أنواع، وهي الأمر من الثلاثة، اكتب، اضرب، اذهب. انتم همزة الوصل لها مواضع في الفعل وفي الاسم وفي الحرف. نبدأ بالفعل، تكون الهمزة للوصل في ثلاثة أنواع من الفعل. الأول الأمر من الثلاثة، اكتب، انزل، اذهب. الماضي والأمر والمصدر من الخماسي، الماضي والأمر والمصدر من انتظر، انتظر، انتظار، اجتهد، اجتهد، اجتهاد. الماضي والأمر والمصدر من الخماسي، واضح؟ كذلك الماضي والأمر والمصدر من الثلاثي، الماضي والأمر والمصدر من الثلاثي، استغفر، استغفر، استغفر. واضح هذا الكلام؟ هذه ثلاثة مواضع في الفعل تكون همزتها وصلا، الأمر من الثلاثي، الماضي والأمر والمصدر من الخماسي، الماضي والأمر والمصدر من الثلاثي. كلام واضح؟ هذا في الأفعال. طيب في الأسماء، في عشرة، هناك عشرة أسماء تحديدا همزتها همزة وصل. أنتم لا يفعل، لا، طبعا عفوا ترجع للفعل، نحن قلنا همزة الفعل تكون وصلا في كم حالة؟ ثلاثة. إن وجدنا همزة في غيرها فماذا تكون؟ تكون همزة قطع. إن وجدنا همزة في غير هذه المواضع في الفعل فقط، أكل قطع، قط، أخرج، إخراج، قطع، أخرج، أنزل، قط. كلام واضح؟ نعم. مفهوم يعني الوصف كذا، إذا ما دونه ماذا؟ قطع بلا شك. أخرج في أمره وأخرج، لا، في أمره ليس أخرج، ليس أمره أخرج، أمره ليس أمره أخرج، أمره أخرج بهمزة قطع. أخرج هذا من خرج من الثلاث داخل في الوسط. نذهب إلى الأسماء، الأسماء لا تكون همزتها وصلا إلا في 15 أسماء فقط، احفظها، وهي انتبه، اسم، است، است بمعنى المؤخرة، اسم، است، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة. هذه كم؟ ستة من عشرة. يبقى كم؟ أولا هذه الستة هي ومثناها، هذه الستة من عشرة همزتها وصل هي والمثنى، اسم، اسمان، است، استان، ابن، ابنان، ابنة، ابنتان، امرؤ، امرأان، امرأة. أنتم معي؟ هي والمثنى وصل، لكن طبعا لو نظرنا إليها مع المثنى فعندنا الآن 12 اسم، أليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ يجبون الحساب إخوان؟ لكن نحن نعد المفرد لأن المفرد هو ماذا؟ هو الأصل. فهذه الستة مع مثنى. طب جمعوها؟ لا جمعوها قطع. أسماء اسم أسماء ابن أبناء. أنتم معي همزتها قطع في الجمع لكن في المفرد والمثنى وصل. هذه ستة. كم يبقى؟ أربعة. اثنان. اثنتان. أيم الله. أيم الله. أنتم معي؟ اثنان واثنتان هذان عددان. أيم الله هذا قسم. أيم الله هذا أيضا قسم بحذف النون. أيم وأيم. أيم و لغة. بالنون ولغة بدون ماذا؟ باللغة بدون النون بمعنى يمين الله. يمين الله هذا قسم. كلام واضح؟ هذه العشرة كلمة. كلمة ابن كان هذه 11؟ لا 10 فقط، نحن في البداية ستة مع المثنى. ستة هي والمثنى. أيمن والوزن الثاني. أيمن بدون نون. مكتوب هذا كل شيء مكتوب. أنتم معي؟ طيب. كلمة ابن انتبه جيدا. كلمة ابن فيها لغتان. لغة بنون في النهاية ابن ولغة بميم بعد النون. ابن من لغة يقال علي ابن سعيد. انتم معي؟ علي ابن سعيد كما يقال علي ابن سعيد. انتم معي خلاص؟ لا. فلغة كلمة ابن من لغة في كلمة ابن. فكما أقول هذا ابني أقول هذا ابن مي ما معنى ابن مي؟ هذا في الأفعال في الأسماء. طيب لو رجعنا قليلا نحن قلنا في الأسماء عشرة التي عددنا، هذه العشرة ليست مصادر. لو رجعنا إلى الفعل نحن ذكرنا هناك مصدر الخماسي ومصدر السداسي وهما أيضا من الأسماء. أنتم معي إخواني أم لا؟ فحق المصدر أن يدخل مع الأسماء. فيمكن أن نقول الأسماء التي همزتها همزة وصل نوعان، أسماء غير مصادر وهي العشرة، وأسماء هي مصادر وهما وهي مصدر الخماسي ومصدر السداسي. كلام واضح؟ جميل. انتبه. فائدة أخرى، عندنا كلمتان فقط في لغتنا العربية كلها يتحرك فيهما الحرف الأخير، يتحرك فيهما الحرف الذي قبل الأخير بنفس حركة إعراب الأخير. انتبه، حركة الإعراب في الحرف الأخير. فالحرف الأخير هو الذي يرفع أو ينصب أو يجر، يقال زيد وزيدا وزيد، قال من، قال من، قال من. هل أنت تقول قالوا من وقال من وقال من؟ هل تحرك ما قبل الأخير بنفس حركة الإعراب؟ لا. فالأصل في الإعراب أن يتحرك الأخير فقط بحسب الإعراب، وأما ما قبله فهو ثابت على حركته إلا في كلمتين. يتحرك ما قبل الأخير مع الأخير بنفس حركته، ضم ضم، فتح فتح، كسر كسر. الكلمة الأولى كلمة ابن في لغة الميم. في لغة ماذا؟ في لغة الميم. إذا قيل ابن من فيقال جاء ابن من ورأيت ابن من وسلمت على ابني من. فانظر إلى النون تحركت بنفس حركة الميم، جاء ابن من ورأيت ابن من وسلمت على. وأما الكلمة الثانية أتدرون ما هي؟ سمت كلمة امرؤ، فيقال في الرفع امرؤ بضم الراء مع الهمزة، وفي النص امراء بفتح الراء مع الهمزة، وفي الجر امري ام بكسر الراء مع ماذا؟ مع الهمزة. كلام واضح؟ هذا في الأسماء وقبلها في الأفعال. يبقى في الحروف. انت ما الحروف التي همزتها همزة وصل حرف واحد؟ أو عفوا قبل أن أذهب إلى الحروف أيضا أؤكد على الأسماء. الأسماء التي همزتها وصل عرفناها، إن وجدنا اسما من غير هذه الأسماء هل تكون همزة وصلا أم قطعا؟ قطع. كبت مثلا أحمد، كبت مثلا أمير، أنتم معي؟ كبت مثلا إبل، هذه همزة وهمزة ماذا؟ همزة قطع. طيب نذهب إلى الحروف، ما الحروف التي همزة وهمزة وسط حرف واحد وهو همزة ال، القلم، الكتاب، الرجل؟ الهمزة في كلمة ال، ال حرف لا، ال حرف تعريف. عندنا حروف لها معاني كمثل أو، أم، إلا، أن، لم، قد، سين، سوف، من الحروف ال، هذا الحرف حرف تعريف أليس كذلك؟ آه. فهمزته همزة وصل والحرف الوحيد. يقال أين الكتاب، أين ال، أين ال، لكن على خلاف ومضى الخلاف. هناك الخليل الذي يرى أنها همزة وصل هو سيبويه، ولذلك تسقط في الوصل أين الكتاب وتثبت فقط في الابتداء الكتاب جميل، فسيبويه يرى أنها زائد. وأما الخليل سيبويه يرى أنها وصل، وأما والوصف طبعا زاد. وأما الخليل ابن أحمد رحمه الله فيرى أنها همزة قطع، فقيل له إذا كانت قطعا فلما تسقط في الوصف؟ قال تخفيفا لكثرة الاستعمال. فالأصل أن أقول أين الكتاب عند الخليل، أين الكتاب، كما أقول أين أحمد، كما أقول أين أحمد، أين أخوك، الأصل أن أقول أين الكتاب عند الخليل لأنها قطع عنده، لكن سقطت وحذفت تخفيفا لكثرة ماذا؟ كما حذفت الهمزة من خير وشر، والأصل أخير وأشر. لكن سيبويه أراح واستراح، قال هي همزة وصل ولذلك تسقط. أنتم معي كلاهما صحيح على كل حال، لا بأس يعني على كل حال هي لا تضبط. إن قلت هي وصل على رأي سيبويه فصحيح، وإن قلت هي قطع على رأي الخليل لكن سقطت بكثرة الاستعمال للتخفيف فلك ذلك، لا حرج فيه. واضح؟ طيب هذه يدخل يعني هذا الكلام يتعلق ببعض بلهجات بعض الأقوال. همزة كلمة الأرض هي همزة قطع بلا شك، هي همزة كلمة أرض تمام، لكن من لغات العرب أنهم كانوا يبدلون الهمزة أو ينقلونها كما قلت الآن. يعني مثلا في لغة دار الإجاز كانوا يقلبون الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فمثلا التأكيد يقولون التأكيد، أنت معي؟ كلمة رأس يقولون رأس تمام، كلمة مقصدة يقولون مو مقصدة يقولون موصدة، فهذه لهجات تمام. طيب إذن الحروف لا تكون همزة همزة وسط إلا في حرف واحد وهو همزة ال. طيب إن وجدنا حرفا آخر في همزة فهمزته بلا شك همزة ماذا؟ قطع، كأو وأم وأن وإلا، همزة قطع. مفهوم يا إخوان؟ نحن عرفنا المواضع طبعا، لكن بقي أن نقرأ ذلك بكتابة في الوقت انتهى، فنلتقي بكم غدا إن شاء الله. أراكم غدا.